تفضل. طيب بس اسرع بقى عشان اسرع عشان الوقت. شنو تعبت؟ احسن الله اليكم الاستاذ. ما معنى كراهيه بعض ائمتك ابي حاتم وابي زرعه واحمد بن حنبل وضع الكتاب بغير الاثار؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع هدى، اما بعد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة المتقدمين في القرن الثاني الهجري خاصة كانوا يخافون أن يختلط كلامهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين لهم، أي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الصحابة، فلذلك كانوا ينهون عن كتابة كلامهم مع الأحاديث والآثار، كما كان الأمر في زمن النبوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة في أول الأمر أن يكتبوا شيئا غير القرآن، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم حيث قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، خوفا من اختلاط غير القرآن به. ثم لما استقر الأمر أذن في كتابة كلامه صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب يعني التشبيه طبعا، ليس من باب يعني أو من باب التمثيل، ليس من باب التشبيه، تشبيه كلام العلماء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ولي الذي كان يعني يدفعهم إلى أنهم كانوا ينهون عن وضع الكتب أي التي تحتوي على كلام غير الأحاديث وغير الآثار. نعم. لكن نعم، لما طبعا استقرت السنة في مصنفات معروفة بالرواية و يعني أمنت هذه الفتنة، أمن هذا الأمر، يعني جرى عمل العلماء على كتابة الشرح والتوضيح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والكلام أصحابه في الكتب. طيب أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، هذا سؤال من الإخوة عن آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هل هذه المشيئة في الآية المذكورة هي مشيئة الخلق؟ لأن هذه الآية نزلت عند موت أبي طالب الذي الذي يرجو منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، لكن لم يقل طبعا، والأخ كتب يعني لك أخطاء لغوية، لكن لم يقل. وهذه الآية تبين أن المراد من هذه المشيئة مشيئة خلق. نحن كما بينا أن إرادة الله عز وجل على نوعين: إرادة شرعية وهي المحبة، فكل ما شرعه الله عز وجل هذا يدخل في الإرادة الشرعية، وهذا مما أحبه الله ورضاه، فالرضا والمحبة تتعلقان بالإرادة الشرعية، أما النوع الثاني هي إرادة الله الكونية القدرية وهي المشيئة، هي مشيئة الله عز وجل. فكل ما يقع في الكون بإرادة الله ومشيئته، أي الإرادة الكونية، وهذه يدخل فيها ما لا يحبه الله ويرضاه كالكفر والمعصية، ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، آية سورة الزمر، من يذكرنا بالآية؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. ففرق هنا سبحانه بين ما يرضاه وما لا يرضاه، وكلاهما يدخلان في الإرادة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر، لكن هل كونه سبحانه لا يرضى الكفر أنه لم يشأ الكفر؟ لا، الكفر لم يخرج عن مشيئة الله، أي كفر الكافر، كفر الكافرين، هذا لم يخرج عن مشيئة الله الكونية العامة المهيمنة على كل المخلوقات. وهنا في الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية هنا في الآية هي هداية التوفيق والسداد، فالهداية كذلك هدايتان، هداية توفيق لا يملكها إلا الله، وهداية دلالة وإرشاد هذه يملكها الرسل والعلماء والدعاء. اسم هذا هو المقصود. طيب تفضل. نعم أسرع أسرع أسرع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن يقصد بمدح الجوع أن يمدحه إذا لم يجد الطعام، إذا لم يجد الطعام، أما إذا وجد الطعام فإنه يعني لا يمدح يعني. نعم نعم، الجوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الضجيع، هو مذموم، وهذا بخلاف الصيام. الصيام بلا شك ممدوح شرعا، هو فرض في رمضان وفرض في الكفارات ويعني النذر وما شكل ذلك. وأما أن يتعمد العبد أن يجوع نفسه ليس صياما، يعني الصوفية أتوا بهذه البدعة التي هي ليست من الصيام، فأحدهم يتعمد أن يجوع ليس من باب عبادة الصيام ولا حتى المواصلة، لذلك لم يذكروا لفظ الصيام ولا المواصلة، فما قالوا الجوع فجعلوها عبادة وهي ليست عبادة. فالجوع بئس الضجيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن العبد إذا لم يجد الطعام فإنه يصبر. نعم يصبر، ولكن لا يقال إنه يمدح بأنه جاع، هذا لا يعني لا يدل عليه دليل. نعم طيب، ما بقي سؤال أخينا هذا؟ طيب أنت ماذا تقصد الآن يا ممدوح؟ يعني ما وجه الإشكال عندك؟ كل إن من لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. نعم، يعني ترك الاستثناء في الإيمان هذا من أقوال المرجئة، فالمرجئة يرون عدم الاستثناء، لأنه لماذا يرون هذا؟ تبعا لأصلهم في أن الإيمان والتصديق فقط أو المعرفة، فكيف يستثنون؟ فإنهم عندهم الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، فإذا استثنى معنى أنه شك في أصل إيمانه، لأنهم لا يدخلون الأعمال التي يترتب عليها الزيادة والنقصان في الإيمان، والاستثناء مبني على دخول الأعمال مع الزيادة والنقصان. فأنت تستثني لأنك لا تدري هل يقبل عملك أم لا. تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي هذا فيما يتعلق بكمال الإيمان الواجب ليس بأصل الإيمان، فهمت؟ نعم. فالمرجئة لذلك يرون أن الاستثناء لا يمكن عنده. نعم. ما احنا وضحنا هذا بارك الله فيك. نعم. العبرة بما قصدت. نعم. فالذين يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، كما بينا يقصدون الاستثناء في العمل. نعم. المرجئة يمنعون ذلك، فهذه علامة من علامات المرجئة. نعم. طيب، هناك أسئلة أخينا شوقي. أسئلة والله طويلة وأنا تعبت، فأستاذن شوقي، أستاذنك أن نجعلها في القاهرة إن شاء الله، تأتي إلينا أو يعني كان هناك درس قريب أجيبك عنه إن شاء الله، لأن قد بلغت المنتهى. نعم، خليها أحفظها معك. وبهذا نكون بلغنا المنتهى في هذه الدورة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأن يجمعنا بكم على طاعته في الدنيا والآخرة، وأن يعني يجزي أخانا أبا يحيى خيرا على استضافته لنا، وأن يبارك في دعوته، وأن يبارك في أهله وعمله، وأن يعني ينفعكم به ولنزكي على الله، ويعني نسأل الله أن يثبته على السنة، وأن يجعله ناصرا لها بكتاباته النافعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.